ناديها واسحق المحتل ثورياها ناديها اسقط الطاغوت لا تبقي له واسحق المحتاية تعلو على تربي بلادي يا فتاة المجد سيري وانفضي عن سماء القدس أثواب الحداد يا ابنة الإسلام ثوري واغسلي عن جبين العرب أثار السواد يا فتاة المجد سيري وانفضي عن سماء القدس أثواب الحداد يا ابنة الإسلام قومي واغسلي عن جبين العرب أثار السواد عن جبين العرب أثار السواد فوق الثرى جسما طريا عز ان يبقى رهينا للاعادي مزق الجسم كريما صامدا وعصيا ثائرا صعب القيادي انثري فوقا ترى جسما طريا عز ان يبقى رهينا للاعادي مزق الجسم كريما صامدا مزق الجسم وعصيا ثائرا صعب القيادي جهزي أجلاءك قنبلة وشظايا فاجعليهم كالرمادي استوى الأنجاس في أوحالهم احصديهم قدر وقت الحصاد جهزي أجلاءك قنبلة وشظايا فاجعليهم كالرمادي استوى الأنجاس في أوحالهم احصديهم قدر وقت الحصاد احصديهم قدر وقت الحصاد ساحة الأمجاد بنا أقفرا اسكب الدم على تلك الوهاد فالدم الزاكي بأرضي إنجرى أنبت الأبطال في يوم التنادي ساحة الأمجاد فينا أقرار اسكب الدم على تلك الوهاد اسكب الدم الدم الزاكي بأرضي إنجرى اسكب الدم أنبت الأبطال في يوم التنادي اسكب الدم الفحيهم حرقي ما شيدوا زلزليهم لم يعد للسلم حادي علمي صهيون معنى مجدنا واكتبي بالدم تسطو العناد الفحيهم حرقي ما شيدوا زلزليهم لم يعد للسلم حادي علمي صهيون معنى مجدنا واكتبي بالدم تسطو العناد واكتبي بالدم تسطو العناد حينما تزأر الحسناء تمضي بالزناد يا فدا عينيك من كعباتهم بيت أمريكا يلبون المنادي بلغي شارون عن جاحين تزأر الحسناء تمضي بالزناد يا فدا عينيك من كعباتهم تزأر الحسناء بيت أمريكا يلبون المنادي يا فدا عينيك من غضبته دورة استنكار وذل العباد الداعون للسلم إذا جعجع المحتل أبواب التمادي يا فدا عينيك من غضبته دورة استنكار وذل العباد الداعون للسلم إذا جعجع المحتل أبواب التمادي جعجع المحتل أبواب لوح المقنوع في تلك الأيادي حين يغدو السلم فينا هيكلا فوق أقصانا فموتي يا هنادي خسي الداعون للدمي وطاق لوح المقنوع في تلك الأيادي حين يغدو السلم فينا هيكلا خسي الداعون فوق أقصانا فموتي يا هنادي يا ملوك العرب يا ساداتنا افهموا لا حل إلا بالجهاد يا ملوك العرب يا ساداتنا افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد افهموا لا حل إلا بالجهاد